وفعلوا الخير على الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وسماكم المسلمين من قبل واعتصموا بالله

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون الفردوس فيها خالدون

بعد ذلك لميت. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب لقادرون. وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. صدق الله العظيم.